وهي الذين تنتمي الخلافه اليه. اول خليفه من خلفاء بني عثمان اسمه عثمان بن ارطغرل. هذا الانسان كان كثير التعبد بالله، بل نقول بعبارة أدق، كان عظيم التقدير لله عز وجل وكثير المهابة لله سبحانه وتعالى. نزل بيتا في برقة عند أحد أقاربه، ولما هيأ له مكان الرقاب ودعاه إلى ذلك المكان ليرقد فيه وينام، وتركه يحوزا صاحب المنزل ومضى. نظر عثمان أرطغرل هذا فوجد مصحفا معلقا في الجدار جدار الغرفة، أراد أن يخلع ثيابه لينام، ولكن لما نظر فوجد كتاب الله سبحانه وتعالى امام ذلك الجدار عظم عليه الامر، ووجد ان من قله الادب وان من اسوأ مظاهر عدم اللياقه، عدم لياقه العبد لربه سبحانه وتعالى ان يتمدد ويضع ثيابه وينام في غرفة فيها كتاب الله عز وجل. شعر انه لو فعل ذلك ارتكب جرما، ارتكب معصية من المعاصي لا الصغيرة، بل رأى انه بذلك يقترف اسما عظيما. وقف طوال الليل امام كتاب الله كما يقف الجندي امام قائده الذي هو على اهبة اصدار امر اليه، واضعا يديه هكذا واقفا يربط كتاب الله الى الفجر. المسألة لا غرابة فيها بالنسبة لهذا الانسان، كما لا غرابة في تصرف من دونه، كما لا غرابة في تصرف من دونه. وانما تعود القضية الى مبلغ سرور الانسان ومبلغ عظمة الله وسلطانه وربوبيته في الفؤاد والمشاعر. اذا كان هذا تصرف رجل من الناس هو عثمان أرطغرل اول خليفة من خلفاء بني عثمان، فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما تحرك حركة لا بد ان يسأل نفسه، هل انا قصرت في حق الله؟ هل اسأت في عملي هذا الى مقام الربوبية؟ والانسان ايها الاخوة بشر، تعظيم القلب لله الشيء وتقلب الانسان في يعني واقع البشرية شيئا اخر. فربما تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوضاع بشريته من مأكل مشرب حديث ذهاب رياض غفلة الى اخره، وكل ذلك من المباحات وكل ذلك من الاوضاع الانسانية العامة. ولكن عظمة رب العالمين في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله يشعر انه اساء، انه عندما فعل كذا لم يؤدي حق الربوبية كما يجب، انه عندما جلس في بيته مع اهله يمزح ويتكلم لعله اساء الى الله عز وجل غفل، وما ينبغي ان يكون من الغافلين. ومن ذلك فهو يلتقط هذه الهنات، بل ما اقول هي ليست هنات، هي من الاشياء المباحة، او هي كما يسميها العلماء من العفو، يلتقطها

ثم انه يشعر بالملل ولكنه قد يحمل نفسه جهدا في ان يواصل طاعته وعبادته على الرغم من الملل الذي يطوف بمشاعره. هنا وصية الاسلام لهذا الانسان ان يترك السلام وان يعود الى الرقاد فينام. هذا هو الذي قاله العلماء، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. اي ان المقياس للطاقه وعدم الطاقه الاقبال النفسي او عدم الاقبال النفسي. طالما كنت تقرا كتاب الله عز وجل وانت مقبلا بفكرك وبمشاعرك وبنشاطك الى كتاب الله عز وجل فواصل القراءه، فاذا وجدت نفسك منصرفا واذا وجدت نفسك مالا فدع القراءه وقم اقرا القران ما اجتمعت عليه قلوبكم. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ليست العبره بالطاقه التي تكلم عنها رسول الله في قوله خذوا من الاعمال ما تطيقون الطاقه الجسديه، لا، وانما العبره بالطاقه الاقبال النفسي. بمعنى ان انسانا لو قام يصلي هو يتالم في ساقه قدمه، نعم يتالم، ولكن نفسه مقبلة إلى الله عز وجل، ولكنه نشط يحب روحيا تلتذ له هذه الصلاة. إذا فليقبل إذا شاء ولا دور. العبرة بنشاط الروح والنفس وليست العبرة بأسى الجسد والكيان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح كانت تتفتر قدمه وكانتا تتورمان، كل هذا ثابت يقينا، ولكن نشاط روحه واقبال قلبه وانس فؤاده بالله عز وجل كان متغلبا على شده جسمه وعلى الام قدميه وساقيه. ومن اجل ذلك فقد كان يواصل. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وطبعا نحن لا نقول هذا فرض، هذا امر يعود الى الانسان. لو ان رجلا اراد ان لا يرقد الليل ابدا لكن لم يتخذ ذلك عاده في بعض الليالي، لا مانع، بشرط واحد: أن لا يحمل نفسه تكلفا، أي أن لا يصليها ركعات وهو في سيره وفؤاده وروحانيته متأثر. ما قيمة هذه الصلاة؟ لا. طالما كنت مقبلا إلى الله عز وجل بمشاعرك فلا غير أن تجد آلاما في جسدك إن أحببت. شيء اخر، لابد ان يتقرب الانسان الى الله اثناء تحميله للنشاط بطاعه مشروعه بعباده شرعها الله عز وجل. اما ان يتقرب الانسان الى الله بنفس المشقه فلا. ان يتقرب الانسان الى الله بعين الجهد، يعني هو يحمل نفسه جهدا وهو يقصد ان يتقرب الى الله بعين هذا الجهد، يعني الجهد مفهوم لذاته، هذا غلط وهذا ليس مشروعا في دين الله وهذه بدعه. والقاعده الفقهيه انه لا يتقرب الى الله بالمشاق لذاته، لكن المساله في دقه التفريق بينهما. يعني رجل قام الى الصلاة في وقت الظهيرة، ها هنا طيء وها هنا شمس، قال لا،

وعندئذ تدخل في مدارج السالكين وتؤدي مزيدا من الطاعات بمزيدا من الجهد والمشقات. من اجل ماذا؟ من اجل ان تعبر عن شيء الانسان ضعيف ماذا يستطيع ان يفعل؟ من اجل ان تعبر بطاقتك المحدوده عن شيء من شكر الله سبحانه وتعالى للنعم التي تترابط وتتوالى عليك. واضح هذا الكلام؟ هذا هو حافز رسول الله الى الطاعه. يعني لو لم يكن هنالك الا شيء واحد، ان الله اختاره رسوله، الله اعلم حيث يجعل رسالته، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من افراد العرب في الجزيره العربيه وانتم تعلمون كيف كانوا، فجعله رسولا. ما في داعي لغيره. لو انه وقف امام هذه الايه ووجدك ضالا فهدى. نعم، لو انه وقف عندها وجعل منها محرابا لعبوديته لك تتلو، ان يقف وقفة المتعبد لله منذ ان يصحو الى هذه النعم الى ان يلقى وجه ربه عز وجل. وهذا شيء نحن كمبدأ نشعر به نحن جميعا. يعني الانسان رب سبحانه الانسان المؤمن العارف لربه، رب سبحانه وتعالى يكرمه بنعم من النعم. نعمة اي نعم من النعم يخلصه من فقر ويرفعه الى سعيد غنى، يعطيه علما يخلصه من مرض من عاهة، ولا يعلم ان الله هو الذي اكرمه. في الحقيقة هذا الانسان يعني لا يعلم ماذا يصنع الليلة، ويقول دائما لو امكنني ان لا ارفع الراس عن الارض ساجدا وما قصه. اذا هنالك حافز اساسي للطاعة والعبادة، ما هو؟ شكر الله. هذا هو الحافز الاساسي، وهذا يكون هي الدرجة العليا المتفقة مع عبودية الانسان لله عز وجل. تأتي درجة ثانية، حافز ثاني ان ينصاع الانسان الى اداء الطاعات خوفا من عذاب الله وطمعا في مزيد من كرم الله سبحانه وتعالى. انا اسأل ايهما اعلى درجة وايهما احرى واجدر بعبودية الانسان لله؟ ان تنصاع الى عبادة الله شكرا له على نعمه، ام ان تنصاع الى عبادة الله واداء ما افترضه عليك او طلبه منك تطوعا، ان تنصاع الى ذلك خوفا من نار يتوعدك بها واملا في جنة يعدك بها؟ قطعا الجواب هذا ما في شك ان الاولى اعلى، وان العبودية تتفق مع الحالة الاولى لا مع الحالة الثانية. يعني انا عندما لا اعبد الله الا عندما اسمع من خطيب الجمعة او من مدرس المسجد حديثا عن النار وما اعده الله للعاصين من عبادي فاقول اعوذ بالله، انا لا اصيب هذا. اذا فالاقم والانهض الى اداء واجباته. نعم، في الحقيقة هذه الطاعات التي اعملها لا تعبر عن عبوديتي لذات الله ابدا، وانما تعبر عن حمايتي لنفسي فقط، بمعنى انني ربما لو دميت كشف عني الحجاب ورأيت غيب الله عز وجل المكنون وعرفت ان الله سيغفر لي، ان اطع او لم اطع، ما دام هذا هو حافظي فالغالب ربما اليقين من الامر انني لم اؤدي شيئا، لانني دميت ما اريد، والذي اريد من طاعته وعبادته هو

لأن هذا الإنسان استمر على حاله هذه يبني إلى الله بالطاعة كما قلنا بالأمس، وما تقرب إلي عبدا بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بالنواقل إذا استمر حاله هكذا تتقرب إلى الله وعرف حقيقة عبوديته لله وعرف الكثير من مظاهر ربوبية الله عليه، والله الذي لا إله إلا هو سينتهي إلى حال يعبد الله عز وجل فيها، يقوم من الليل فيتهجد، يذكر الله، يتلو كتاب الله، وهو لا يذكر جنة ولا يذكر نارا، وإنما يريد أن يعني يعبر عن مكنون مشاعره التي تنجد حبا لله وتنجد إجلالا وتقديرا وتقديسا لله سبحانه وتعالى. هذا شأن الإنسان. مع ذلك قبل هذا وبعد هذا رائدنا في هذا الموضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا لئن ضمنت لي الجنة ولئن وقيت من النار يقينا، أليست هذه النعمة أن يضمن لي الله جنته وأنا في دار الدنيا؟ هذه نعمة كبرى غمسني الله بها وغمرني بها، إذا ينبغي أن أشكره. بأي لسان أشكره؟ بالطاعة، بالتقرب، بالعبادة، بالذكر. هذا هو مقتدانا وهذا هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا كثيرون هم أيها الأخوة الذين يفهمون الإسلام إطرا، يفهمونه مجرما، يفهمونه تآليف. تحكيت مثلا واحد يكتب تآليف قدامه يفهم هذا هو الإسلام، يفهمونه مناقشة مجادلة حديثا عن أنظمة الإسلام والمقارنة بين أنظمة الإسلام وغير الإسلام وما إلى ذلك. فإذا دعا الداعي إلى العبادات إلى الطاعات بحثت عنهم ولم تجدهم هناك. نعم هذا شيء معروف في فئات كثيرة من الناس، الإسلام عندهم محصور في ماذا؟ في هذه الحركات، نسميها الحركات الأكل فقط. هذا شيء خطير والله إنه لأمر خطير، وأخشى أن الدنيا هو حظ من حظوظ النفس، أخشى أن يكون الأمر كذلك. وأنا أجعل يكتب ربنا يريد أن يوضحها، العلم له سكرة كسكر الخمر، نعم ينتشي له الإنسان. درس من هذا القبيل طبعا يستمع عليه الإنسان، هذا الشيء يبعث على نفسه وعلى فخر. كل هذه الأعمال فيها عروق من حدود النفس، متى يظهر أنني أفعل لله أو أنني ألحق وراء حدود نفسي؟ إذا خلوت إلى ربي في غرفتي وليس معي فيها أحد فوجدت داعي الصوت يدعوني إلى أن أقوم فأركع وأسجد بين يدي أطيل السجود أناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، أجلس بعد ذلك أجد أنني مندفع إلى أن أستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم ليس مرة أكثر، نعم أجد نفسي مندفعا إلى هذا، أجد نفسي مندفعا إلى أن أقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل، أجد نفسي مندفعا إلى التبتل الذي أمر الله به رسوله فضلا عنا، وتبتل إلى ربك تبتيلا. نعم أجد نفسي مندفعا إلى هذا، إذا أستطيع أن أقول ربما كان عملي في هذه الأشياء الأخرى لوجه الله. أما عندما أركن إلى خلوتي إلى غرفتي فأتمدد وأستلقي للراحة أو أقبل إلى شيء أي من الملهيات ولو كانت مباحة، نعم أتقلب فيها، ولو ان انسانا اخر دخل علي وقال الا تقوم فتصلي الضحى؟ الا تقوم فتصلي بلا ركعه؟ ربما اقول كما قال فعلا انسانا. ان الذين يكتبون كثيرا ويتعظون انت يفتي الى رحمه الله. قيل له يا هذا انت مقصر في اداء العباده لربك. فقال له انا يكفي انني وقفت حياتي على الدفاع عن دينك؟ بكذبها صحيح قلت الناس ان يصلي ويركع ويسجد، لكن انا القلم دائما بيدي وانا ادافع عن ديني، من يكفيهاك؟ مع ولا شيء. هذا كلام كبير وهذا كلام صنيع. نعم العبودية واحدة لا تتجزا ايها الاخوة، لا تتجزا، هي كل يسوق بعضها الى بعض. فاذا كانت عبودية سابقة لله عز وجل فتستعن العبودية الى الاكثار من ذكر الله، الى الاكثار من تسبيح الله، الى الاكثار من مراقبة الله، الى الاكثار من اثناء النافلة، الى القيام متعجلا، الى شيء مما كان يفعله رسول الله. لا نسمع ابدا ان نكون كرسول الله، رسول الله من اولي العزم، ابدا لا نسمع. ولكن ينبغي ان يكون لهذا الانسان نصيب يجعل به نفسه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يكرمنا بشرف العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حيائينا الا اليك. اللهم لا تفرق زمان هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تدور يا عزيز يا رسول. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال المخافة منك، وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم، وارزقنا صدق الدعوة إلى دينك الحميد، وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم العقبة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين.